من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في نقل بعض كلمات القوم فيما يرتبط بهذه الرؤيا التي انتهينا إليها، وهي أن عالم الإمكان، كل عالم الإمكان عالم هو عين الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، الذي هو الغني المحض ولا غني في دار الوجود سواه. قرأنا بعض فقرات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار الجزء الثاني صفحة 214. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه قال بأن الرؤية أو الاتجاه الذي يرى بأن هذا العالم إنما يحتاج إلى الله حدوثا ولا يحتاج إليه بقاء، مثل هذا الاعتقاد يضر بصاحبه في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فواضح باعتبار أن توسله ودعاءه وحاجته إنما تتوجه إلى الأسباب لا إلى الله سبحانه وتعالى، والآخرة مزرعتها هي الدنيا، الدنيا مزرعة الآخرة، والإنسان يحصد هناك ما فعل هنا. وهذا بخلافه ما لو اعتقد الاعتقاد الحق. يقول صدر المتألهين: وأما من اعتقد ما بإزاء هذا الاعتقاد للموحدين القائلين بأن العالم محدث مخترع مطوي في قبضة بارئه يحتاج إليه في بقائه ويفتقر إليه في دوامه، لا يستغني عنه طرفة عين، وامتداد الفيض عليه لحظة فلحظة، آنا فآنا، بل فيضه أمر واحد متصل، لو منع العالم ذلك الفيض والحفظ والإمساك طرفة عين لتهافتت السماوات وبادت الأفلاك وتساقطت الكواكب وعدمت الأركان وهلكت الخلائق ودثر العالم دفعة واحدة بلا زمان، كما ذكره في قوله: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، بيمين القدرة. فهذا من إحدى الآراء الجيدة. الإنسان إذا اعتقد بمثل هذا الاعتقاد فهو اعتقد بواحدة من الآراء الجيدة والاعتقادات الصحيحة المنجية للنفوس من عذاب الأبدان، المحية لها من موت الرغبة إلى الرأي، فيكون دائم التعلق أو متعلق القلب بربه معتصما بحبله، لأنه لا يرى في دار الوجود غيره موجود، ولا يرى في دار الوجود مؤثر سواه. وعلى هذا الأساس فتوجهه يكون إلى هذا الموجود، متوكلا عليه في جميع أحواله، مسندا ظهره إليه في جميع تصرفاته، داعيا له في كل أوقاته، سائلا إياه حوائجه، مفوضا إليه سائر أموره، فيكون له قرب إلى ربه وحياة لنفسه وهداة لقلبه ونجاة من المهالك. شوفوا هذه النظرية آثارها ما هي على العبادة، آثارها ما هي على علم الأخلاق، بعد هذا موكول إلى وضع آخر وبحث آخر. أساسا عندما نقول المعبود واحد، بعد منين نبدأ؟ نبدأ من حيث أن المؤثر في الوجود واحد، ولا مؤثر في الوجود إلا هو، فيستحيل أن يكون غيره في الدار معبود، لأن غيره لا يستحق العبادة، مو أنه يوجد غير ويستحق العبادة، والله سبحانه وتعالى ماذا نهى عن عبادة الغير، لا ليس الأمر كذلك، لا يوجد في الدار غيره مستحقا للعبادة، لأنه لا يوجد في الدار غيره مؤثر، لا يوجد في الدار غيره معطي، وهذا مرتبط بوحدة المعبود الذي هو أحد من أقسام العبادة، لعله القسم السادس، والذي لعله لا ندخل فيه مفصلا، أنه بحث تفسيري لا أنه بحث كلامي أو بحث فلسفي. نعم في وحدة الرب إن شاء الله سنتكلم بعد ذلك في أن الرب واحد. طبعا أيضا مبدأه من أين يبدأ؟ يبدأ من هنا، لأن الواجب واحد، لأن الخالق واحد لا متعدد. هذه بعض الأقوال في المسألة. الآن ننتقل إلى النتائج التي يمكن أن نأخذها مما تقدم. النتيجة الأولى التي نأخذها، طبعا تقدم الكلام عن بعض هذه النتائج ولكنه لفهرسة البحث، النتيجة الأولى التي نأخذها مما تقدم أن الله هو الفاعل القريب لكل شيء. ما معنى أن الله هو الفاعل القريب؟ يعني أن الله هو الموجد لكل شيء، وبتعبير القرآن الكريم الله خالق كل شيء، ولا خالق في دار الوجود إلا هو سبحانه وتعالى. أن الله هو المعطي بحقيقة معنى الكلمة، لأنه هو الغني ولا غني غيره. إذا كان المراد من الولاية التكوينية هذا المعنى، فهذا المعنى منحصر بالله سبحانه وتعالى الذي يعطي كل شيء، وإعطاؤه لأنه غني بذاته. إذا ما كان المراد من الخلق يعني الإعطاء عن غنى، فإنه ماذا؟ فإنه لا ولاية تكوينية إلا لله سبحانه وتعالى. ولكن إذا توسعنا في الولاية التكوينية كما نتوسع، وبيانه سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن النتيجة الأولى أنه لا معطي، لا مؤثر، لا موجد، لا خالق، لا إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يصرح به القرآن الكريم، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية التي ننتهي إليها، وهي نتيجة مهمة جدا، وهي بطلان التفويض مطلقا بجميع أقسامه، أن الله سبحانه وتعالى لم يفوض أمر الخلق والإيجاد والإعطاء إلى أحد بنحو ينعزل عن ملكه هو سبحانه وتعالى. لا، إذا كانت هناك مالكية للوسائط فهي مالكية في مالك، كالعبد عندما يملك وهو ملك لمولاه. ولكنه نحن في البحث الفقهي عندنا مالكية اعتبارية للعبد، والعبد عنده مالكية اعتبارية لأي شيء؟ لبعض الأشياء، بيت، مال، دينار، درهم، فهي ملك في ملك، لا أنها ملك في قبال ملك. في الملكية التكوينية أيضا كذلك، الله مالك لكل شيء، الله مالك لكل شيء، وهذه الأشياء الوسائط تملك، ولكن ملكا في ملك، ليس لها الاستقلال، ليس لها الحرية، وإذا نسبت إليها الملكية فهي ملكية نسبية، فهو استقلال نسبي. ولعل هذا المطلب كان واضح في كلمات الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الروايات المرتبطة بالجبر والتفويض. إذا الآن نقدر نطلع بعض تلك الروايات من الروايات القيمة في هذا الباب. قال: فقال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في الجزء الأول من الميزان صفحة 101، قال في الاحتجاج فيما سأله الأسدي عن أمير المؤمنين عليه في معنى الاستطاعة، فقال أمير المؤمنين: تملكها من دون الله أو مع الله؟ فسكت عباية فقال له: قل يا عباية. قال: وما أقول يا أمير المؤمنين؟ قال: تقول تملكها بالله، لا تملكها من دون الله ولا تملكها مع الله. من دون الله واجب آخر، مع الله شريك. إذن لو تفويض لو شريك، وكلاهما محال. ماذا أقول يا أمير المؤمنين؟ قال: تقول تملكها بالله الذي يملكها من دونك، فإن ملكتها كان ذلك من عطائه، وإن سلبتها كان ذلك من بلائه، وهو المالك لما ملكك والقادر عليه على ما عليه أخذك. فإذا هو ملك في ملك، لأنه تفويض. فإذا وجدنا أن الروايات بعض الأحيان صرحت أن كل ما في العالم فهو ملك الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بعد لا يتبادر على أنه ملك من دون الله، ملك مع الله، بل هو ملك بالله سبحانه وتعالى. وكم فرق الروايات. أنتم عندما ترجعون إلى روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تجدون أنها تصرح بهذا المعنى، أن كل ما في هذا العالم فهو ماذا؟ فهو ملك لنا. خب هذه الملكية، ولله ملك السماوات والأرض، كيف يمكن الجمع بين الملكيتين؟ إما أن تقول أنه ملك مع الله، ملك من دون الله، ولكن الإمام يقول لا ملك مع الله ولا ملك بالله، بل هو ملك، ولا ملك من دون الله، بل هو ملك بالله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس يتضح لنا أن التفويض بجميع أقسامه باطل، لا التفويض في أفعال العبد، لأنه محال، مو أنه ممكن ولكنه نقول ليس بواقع. لا، التفتوا جيدا، إن شاء الله عندما نأتي إلى بحث الجبر والتفويض سنثبت لكم أن التفويض محال كما ثبت هنا، مو أن التفويض ممكن ولكن الله ما فوض. وفرق بين المقامين. شوفوا مرة، الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجعلك إلها مثله، مثل الحق هو يجعله كذلك، ولكن ما تعلقت إرادته بذلك. ومر حتى لو أراد، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، يعني من قبيل اجتماع النقيضين محال الذي لا تتعلق به القدرات. التفويض محال في دار الوجود، لا أنه ممكن ولكن الله لم يفوض إلى أحد. وكم فرق بين المقامين. أن نقول تفويض، الله كان يمكن أن يفوض الأمر إلى الوسائط، إلى الأئمة، ولكن لم تتعلق إرادته بذلك حتى يقع البحث في الوقوع وعدمه. البحث أين لابد يقع؟ في الإمكان وعدمه، أنه ممكن التفويض أو أن التفويض محال في نفسه. التفويض في دار الوجود محال في نفسه، فضلا عن أن يكون له مصداق واقع في دار الوجود، لأن التفويض إما مرجعه إلى أن تملكها من دون الله أو تملكها مع الله، وكلاهما محال، فلا بد أن تملكها بالله سبحانه وتعالى. إذن من هنا يتضح لنا بعد، إذا نسبنا إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إيجادا، خلقا، ملكا، تمليكا، تصرفا في عالم التكوين، بعد هذا لابد أن تحفظون حدوده، هذا التصرف في عالم التكوين، هذه الملكية في عالم التكوين، هذه لا مع الله ولا من دون الله، هذه كلها بالله سبحانه وتعالى. هذه النقطة احفظوها، لأنه إذا ما تحفظوها إما تقعون في الشرك من جهة، وإما تقعون ماذا؟ وإما تقعون في عدل الله عن ملكه سبحانه وتعالى. يعني أنا أسأل منكم، لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول أيها العالم أنا لست بربكم، ممكن أو ليس بممكن؟ قالوا ليس بممكن، لأنه إذا بمجرد أن يقول أنا لست ربكم أصلا لا يبقى عالم، لا يبقى عالم، مو يبقى عالم ابحثوا عن رب غيري، لا لا لا يبقى عالم. لأننا مرارا ذكرنا أن فصحة عالم الأعيان إلى الله سبحانه وتعالى كفصحة عالم الأذهان إلينا، كيف أن الصور الذهنية مرتبطة في الوجود بنا، بمجرد أن نغفل عنها طرفة عين تكون عدما، فصحة عالم الأعيان، فصحة العالم كلها بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هكذا، لأنه بمجرد أن يغفل عنها فإنها تكون عدما محضا، كما قرأنا في عبارة صدر المتألهين. إذن النتيجة الثانية التي نصل إليها وهي بطلان التفويض مطلقا. السيد العلام رحمة الله تعالى عليه في صفحة 100 من الجزء الأول من الميزان ضارب مثال جيد، وفي ذهني هذا المثال احنا قاريه في أبحاث سابقة، وهو مثال العبد والمولى لبيان مسألة التفويض. الإخوة يراجعون بعد وقت ما عدنا للمطالعة. النتيجة الثالثة التي ننتهي إليها وهي أن الوسائط لها دور أو ليس لها دور. قلنا فيما سبق صحيح أن الله هو الموجد لكل شيء، هو المؤثر في كل شيء، ولكنه الوسائط أيضا لها ماذا؟ دور. ما هو دور الوسائط؟ دور المعدات، دور المقدمات. يعني لكي يصل الفيض إلى زيد لابد أن يمر ماذا؟ من خلال هذه الوسائط. يمر يعني بأي معنى يمر؟ يعني يخرج الدرهم من جيب الله سبحانه وتعالى ويدخل الدرهم في جيب الوسائط، عندما الواسطة تريد أن تعطي تمد يدها في جيبها الشكيل. قلنا هذا هو التفويض، ولكنه هذا الفيض لا بد أن يضعف ثم يضعف ثم يضعف ثم يضعف حتى يمكن لهذا الموجود أن يأخذ الفيض. وأنزل من السماء ماء فماذا؟ فسالت أودية بقدرها. خب هذا الذي إناؤه مقدار لتر واحد، أنت لو أعطيته مليون لتر مرة واحدة ماذا تفعل به؟ ها؟ تغرقه أو لا تغرقه؟ يغرق ولا. فإذا ماذا لابد أن تفعل؟ تفعل بأنه لابد أن تعطيه بمقدار لتر واحد. فست من حقك أن تسأل، تقول هذا من جعل إناءه لتر واحد؟ قال أجبنا عليه فيما سبق أن هذه الاستعدادات منشأها ماذا؟ منشأها عوامل كثيرة، وقرأنا كلمات السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه في هذا المنشأ. إذن هذا الفيض، هذا الإعكاس إن صح التعبير، والعبارة الدقيقة هو هذا، إنعكاس النور يحتاج إلى ماذا؟ إلى عاكس ثم عاكس ثم عاكس، إلى أن يصل هذا النور إلى ماذا؟ إلى هذا الموجود. قد أنت ضمن هذا الاتجاه ارجعوا إلى روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من قبيل جعل قلوبنا أوعية لإرادته. لماذا؟ لأن هؤلاء ماذا؟ يتنزل عليهم الفيض، تتنزل عليهم الملائكة والروح. وفي ليلة القدر بعد لماذا يتنزل؟ لأنهم مجرى الفيض، لأنه إذا يريد أن يمر لابد أن يأخذوا الفيض، ولكن من يأخذ الفيض؟ هذا الفيض نفسه هو يعكسه، مو هم يكونون شيئا، لا لا لا أبدا، هم يبقوا على الفقر المحض، يبقى ذاته الفقر، ولكنه لابد الفيض يمر من أين؟ من هنا. هذا من قبيل، إذا أقدر أقرب إلى الذهن، من قبيل هذه الأسلاك الموجودة، هي القوة الكهربائية بتولد هذه الأسلاك، ها؟ وهذه الأسلاك فقط مجاري طبعا، يقرب من جهة ويبعد من ألف جهة، هذا يحفظه دائما، لأن هذه الأسلاك مولانا لا حية لا قادرة لا عالمة لا مختارة لا مريدة، هذه هيك، ولكنه فقط أقرب. شوفوا هذه القدرة أو القوة الكهربائية اللي تمر من خلال هذه الأسلاك حتى يصل يكون هنا نورا. فلهذا أنتم تجدون بأن الإنسان إذا أراد أن يفتح عينه في الشمس لا يستطيع، هذه لقصور في عين، في الفاعل وفي القابل، وفي القابل، فماذا تفعل؟ فأنت مخير بين إما أن تضعف، يعني أن تأخذ هذا النور القوي تضعفه حتى تستطيع أن تراه، أو ماذا؟ أن تعكسه في مرآة، ومن المرآة إلى مرآة، ومن المرآة الثالثة إلى مرآة رابعة، إلى أن ينعكس في المرآة الخامسة والعاشرة والمئة يكون نورا. ولكن هذا الذي ينعكس في المرآة مئة هو نفس النور الأول وغيره، ها؟ نفسه، وهو الفاعل وهو الموجد، نور غيره، هو نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، ولكنه كل بحسبه، كل بقدره. فتعالوا أنتم إلى روايات التي قالت إن الله سبحانه وتعالى هذه النار التي بأيديكم غسلها بسبعين ماء إلى أن وصلت إلى عالمكم هذا. يعني شنو غسلها بسبعين ماء بعد؟ ها؟ يعني هذه النار اللي واقعية هي سجرها جبارها بعد هذه؟ يقول لا لا مو هذه، هذه هي انعكست انعكست انعكست صح التعبير، انعكست انعكست إلى أن ظهرت في عالمكم بهذه الصورة. طبعا كل موجودات هذا العالم بهالشكل. فنحن عندما نأتي إلى وجود الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في عالمنا، بعد هذا وجوده المادي، هسه أنت هذا وجوده المادي انعكاس لأي وجود؟ ها؟ لوجوده المثالي. وجوده المثالي انعكاس لأي وجود؟ لوجوده العقلي. وجوده العقلي انعكاس لأي وجود؟ لوجوده الأسمائي في علم الأسماء، في عالم الأسماء، في الأعيان الثابتة، وهكذا في مقام الواحدية. إذا شوفوا، عندما نقول هذا الوجود وذاك، هذه المراتب احفظوها. فلهذا تذكروا الآن تلك الروايات التي قرأناها لكم سابقا، أن لنا ماذا؟ خمسة أرواح، روح نلهو ونلعب بها، روح نؤمن بها، روح نقوم ونقعد، روح نطلع به على العرش. طبعا هذه مو كل المراتب، وهو يطلعون فيه على ما فوق العرش، وروح يطلعون به على ما في اللوح، وروح يطلعون به على ما في القلم، على النون، على ما فوق النون. إذن هذا الوجود وجود، طبعا كلما يتنزل نشأة لها أحكام تلك النشأة، وإلا لو تنزل فيها النشأة ولها أحكام تلك النشأة، إذا لم يتنزل إلى هذه النشأة، بقي في تلك النشأة. إذن إذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا بشر مثلكم، هذا يتنافى أن له مقام فوق اللوح والقلم والنون والقلم، يتنافى بعض، لا منافاة، لأنه ذيك مرتبة من وجوده، وهذه التي يقول إنما أنا بشر مثلكم ماذا؟ مرتبة من وجوده، انعكاس لذلك الوجود الذي تنزل في هذه المراتب. سؤال، التفتوا جيدا للسؤال حتى تجيبوني. حتى إذا هذه الوثائق مو موجودة، بعد يمكن وصول الفيض إلى هذا الداني والسافل أو لا يمكن؟ هذا لا يمكن لأن الله غير قادر، أو لأن هذه غير قابلة للأخذ؟ ها؟ غير قابلة بعد. إذن هذه الوثائق لها حق على الله أو ليس لها حق على الله؟ ها؟ لها. لماذا لها حق على الله؟ باعتبار أن ذلك الجمال الإلهي ذلك النور الإلهي إنما يمكن الوصول به إلى هذه الدرجات من خلال هذه الوسائل. اللهم إني، هذا سؤالكم شيخ، اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك، اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل قائلا أن يقول وهل يمكن لمخلوق أن يكون له حق على خالقه، نقول نعم يمكن، ولكنه بالله، لا مع الله ولا من دون الله، بالله هذا الحق هو أعطاه. حتى الحق متضح، لأنه لولا هذه الوسائط لما أمكن نزول الفيض إلى هذا الموجود. لهذا ذاك الشاعر ماذا يقول؟ يقول لولا يا لما ظهرت ولولاك لما وجدت. إذن الإيجاد لمن؟ له، ولكن انعكاس هذا الوجود في المرايا لمن؟ بواسطة هذه الوسائط. إذن يتضح لنا مطلب أساسي، وهو أن كل موجود، كل موجود إلى أن نصل إلى الموجود الذي بعد ما تحته موجود، لأن كل موجود إذا صار واسطة لما دونه فيش يصير إلى بعد يكون له حق، ولكن بقدره بقدره. التفت لها المطلب، الإخوة يلتفتون حتى من يقرؤون هذه الأدعية، لماذا هي لابد يبدأون بحق محمد وآل، ليش لابد يبدأون من هنا، ليش لابد يبدأون بالصلاة عليهم، عليهم أفضل الصلاة والسلام، لماذا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. لماذا؟ لأنه هم الصادر الأول، كل موجود عندما يكون واسطة لما دونه سيكون له حق بذلك المقدار، ولكن أعظم حق لمن؟ للصادر الأول، لأنه لولا هذا الصادر الأول لما أمكن وصول الفيض لمن؟ للصادر الثاني، ولولا الثاني لما أمكن الوصول إلى الثالث، ولكن كلما تنزل هذا الفيض ضعف، فالحق أيضا ماذا؟ يضعف بنفس الدرجة. فأعظم حق لمن؟ للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولأئمة أهل البيت. لماذا؟ لأنهم الصادر الأول. فلهذا تجد أنت جنابك لابد أن تبدأ بهم وتختم بهم، بكم فتح وبكم يختم. قدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه له كلمة يقول أن العالم بدأ بالعقل وينتهي بالعاقل. العقل أول ما خلق العقل، هذا العقل عندما نزل إلى هنا في قوس الصعود ماذا صار؟ صار عاقل، فصدر وصل إلى قاب قوسين أو أدنى. فإذا بكم بدأ وبكم يختم، ولكن دائما وأبدا هاي الجملة لأمير المؤمنين سلام الله عليه قرينة متصلة، خلوها شنو؟ من دون الله لا، مع الله لا، بالله سبحانه وتعالى. حتى الآن بعد هذا قولوا فينا ما شئتم، احفظوا هذا المركز إنه، احفظوا هذه الدائرة عند ذلك، قولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا، ولن تبلغوا. مو نحن لن نبلغ، الصادر الثاني أيضا لا يبلغ، مو نحن لا نبلغ. فإذا عند ذلك يتضح لكم أنه الله سبحانه وتعالى في كل دعاء أنت في تبدأ لابد تبدأ بماذا؟ تبدأ بهم وتختم بهم. خب سؤال، هم عندما يريدون أن يبدأون، يبدأون بمن ويختمون بمن؟ هم بهم، أحسن هم بهم يبدأون وبهم يختمون، لأنه هو اللي يدعو في أي مرتبة؟ هو مرتبته هنا، وين يريد يروح؟ هناك ما عاد يقول عندما يقول السجاد اللهم إني أسألك، هذا مو هم تنبيه، هذا مو تعليم، أبدا مو تعليم. إذن عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما يسألون أيضا يسألون، لأننا ذكرنا في بحوثنا في المنظومة قلنا بيد يأخذ وبيد يعطي، لأنه مجرى الفيض، بيد يأخذ لأنه الصادر الأول، وبيد يعطي لأنه ثقة الفيض، فهو الآخذ المعطي، فهو الآخذ المعطي. فلهذا وجدت أنت في الآيات المباركة القرآن الكريم في كل الموارد يقول ماذا؟ والله هو الغني الحميد. في مورد واحد يقول إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. عجيب، الله ورسوله أحدهما في عرض الآخر، أمير المؤمنين يجيبك ماذا؟ يقول لا، هذا الله بالذات ورسوله ماذا؟ بالله. الله بذاته ورسول الله بالله بغيره. إذن من هنا يتضح لنا أيضا هذا المعاني التي نقرأها، اللهم إني أسألك بحق فلان بحق فلان، هذا المعنى الحق ما هو؟ محال أن يكون مخلوق الذي وجوده بنحو الكان التام، وجوده بنحو الكان الناقص، مملوك لله ومع ذلك يكون له ماذا؟ حق على الله. محال هذا، شو نصف حق وماذا تملك حتى يكون لك حق؟ وهذا الذي له حق ماذا؟ يعني يملك شيء حتى يكون ماذا؟ له حق على الآخر. والفقير ماذا يملك حتى يكون له حق؟ معنى الحق أيضا اتضح، لأنهم وثائق الفير، لولا هذه الوثائق، لولا هذه المرايا لما أمكن وصول الفيض إلى الدرجات الدانية. ونزل كل على حسب قدر العشر، الطن ضعيف ينزل لأن الله قوي، والسنخية تقتضي أن يصدر منه ماذا؟ قانون السنخية. الآن مثال أجيب لك، هذه الشلالات عندما تولد ماء أو عندما ينزل الماء، أنت تقول خط شوي شوي خلي يجي، يقول بابا أنا إذا الشلال هذا وضعي، إيه أنا شلال؟ تقول له لا أنت سوهش، يقول لا أفضل مو شلال أنا، وإلا إذا شلال هذا لابد أقوم به. أنت تقول له أنت بحر ولكن ليس ربك تموج مولا، يقول له أنا أفضل بعد مو بحر، وإلا بحر وما فيه تموج أنا مو بحر. أنا منه؟ أنا لا متناهي. اللا متناهي من يصدر منه الفيض؟ يصدر منه الفيض بأي مقدار؟ باللا متناهي. فأقوى واحد فموجود لابد شنو؟ أن يأخذ هذا الفيض اللا متناهي. الشواهد إن شاء الله سنقرأه من الروايات. شنو صاركم؟ ها؟ بلي ممكن؟ ممكن بعد، إحنا بعد ما تكلمنا باعتبار أن الحاجب ما هي وظيفته؟ حاجب ماذا يفعل؟ ابن حاجب اعتباري، وهو أنك تستطيع أن تدخل للباب ولكن هو واقف بالباب ليخليك تدخل. وعندنا حاجب ما هو؟ تكويني، مو أنه تستطيع ولا يسمح لك، لا تستطيع أن تدخل، فهي حجب ولكن حجب تكوينية مو حجب اعتبارية. خب أحسنتم، بعد أنتوا أمثلته واضح بعد شيخنا، لابد حتى يستلم. طبعا هذه كلها أمثلة تقرب من جهة وتبعد من جهات، لأنه هذا اللي تتفضلون أمر جامد مادي لا شعور له لا اختيار له، ولكن هذه الوسائط كلها ماذا؟ عالمة مختارة عليمة إلى آخر. النتيجة الرابعة التي نريد، أو الخامسة ما أدري يا نتيجة، التي ننتهي إليها، هي أنه إذا أراد موجود أن ينعكس عليه الفيض فماذا يجب عليه أن يفعل؟ هذا النور الذي انعكس في مرآة الصادر الأول، إذا أردت أنت أن تأخذ منه شيء لابد ماذا تفعل؟ ها؟ لابد أولا أن ترفع الموانع، لأنه المرآة إذا كانت فيها موانع وكان فيها حجاب قد ينعكس فيها النور، ولكنه هي ماذا؟ لا تعكس النور بعد. الله يعكس النور، ولكن أنت ماذا؟ تستقبل أو ما تستقبل بعد؟ أنت ما تستقبل، مو الله يمنع. فرق بين الله يمنع وبين أنت لا تستقبل. ومن هنا يتضح عندنا الآيات ما معناها. الله يضل بعد شنو معنى يطير يضل؟ يضل يعني ما يعطي، ما يعطي وأنت ما تستقبل. بعد مو أنه يضلك يعني يحرفك عن الطريق، أنت الله يعطيك ولكن أنت ما تستقبل. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وهذا الذي قلناه مرارا، الله فيضه من يأتي لا يوجد فيه لون، وين يتلون؟ في القابلية. هسه أنت إذا هذا اللو، هذه المرآة، هذا القلب، هذا القلب اللي لابد ينعكس فيه النور الإلهي، إن كان لونه أحمر فأنت من ينعكس النور فيه تقول لونه ماذا؟ أحمر. إن كان أصفر تقول لونه أصفر. إن كان أخضر تقول لونه أخضر. فهو اللون الفيض هو لونه ماذا؟ لا أحمر ولا أبيض ولا ولا، أنزل من السماء ماء، ماء. تلونه من أين يكون هنا؟ حتى إذا كانت هذه المرآة مرآة صافية فتعكس ماذا؟ النور كما هو. أما إذا كانت مرآة ملوثة فتعكس النور ماذا؟ ملوث أو لا تعكس شيء. فإذا لكي نستقبل هذا النور الإلهي نحتاج إلى عملين. العمل الأول أن ننظف هذه المرآة، أن نجعلها ثقيلة، أن نجعلها مزكاة، تزكية، تخلية. الوظيفة الثانية أن النور من هنا يأتي، أنا أجعل وجه المرآة منين؟ بالاتجاه المعاكس. أحصل شيء لو ما أحصل شيء بعد؟ فاضية هي، ولكنه تحصل شيئا أو لا تحصل. فإذا لكي تحصل هذه المرآة لابد أن تجعلها وين؟ مقابل النور بحذائها. طبعا هذا في الأمور التكوينية، في الأمور المادية، ولكن في مقصودنا في أمور ماذا؟ أمور معنوية. في بعض توجيه القلب لابد يتضح أن القلب لابد أن يتوجه لمن؟ أولا تصفق القلب، تنظف القلب، تصقلها، لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا أني تنظفه، تصقله، ثم وين تجعله؟ تجعله أمام هذه المرآة العذبة الصافية لينعكس فيها، يعني يجعلها أمام هذه الوسائط. بس إذا كانت هذه الوسائط بحسب تعبيرات الروايات هم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذا التوجه وين لابد يكون؟ إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلينظر الإنسان إلى طعامه. في ذيل الآية ماذا يوجد؟ الإمام يقول فلينظر إلى علمه ممن يأخذه، فلينظر إلى علمه هنا، فلينظر إلى علمه. هناك رواية أخرى همتين في الروضة ماذا يقول؟ يقول شرقا أو غربا لن تجد علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت. هذه الرواية الثانية، خليها إلى جانب هذه الرواية الثانية. في رواية ثالثة همتين ضمها إلى هذه الروايتين، وهي أنه يا ابن رسول الله ما معنى أمير المؤمنين؟ قال يعني له إمرة المؤمنين. قال زدني يا ابن رسول الله. قال يعني عليه ميرة المؤمنين. هذا الذي يمد المؤمنين من هو؟ أمير المؤمنين. بماذا يمدهم؟ ولا يمدهم بالحلاوة، هم يمدهم بالحلاوة، هو يمدهم ببيض الوجود بالعلم يمدهم. ونمير أهلنا، الإمام سلام الله عليه يستدل يقول ونمير أهلنا ونحفظ أخانا. إذن الأمير مو من الإمرة، من الميرة. فأنت اجمع عدمي وقراء كثيرة يتضح بأنه التوجه وإلا بد يكون توجه إليه، عند ذلك يتضح معنى تولي ما هو أيضا. وآخر الذهن العرفي يتصور تولي يعني حب، وذلك كثير من العامة، مو كثير، أكثر العامة يحبون أهل البيت، فيتصورون بأن العامة ولعل حبهم لأهل البيت لأنهم آل الرسول أكثر من حبنا لهم، ولكن هذا يجعلهم متولي ومتبري. لا، ما يجعل متولي ومتبري، لأن التولي له معنى أعلى، مو حب وبغض. تولي يعني توجه، يعني ارتباط، يعني أن يأخذ من هنا لا من مكان آخر. تكتفى جملة معترضة، أخاف بعض الإخوة يجي إلى ذهن الإشكال وإحنا ما مجاوبي. لا سيدنا، إذا كان الأخذ منهم أنتم هذين بحوث الفلسفة والعقليات والمنطق، شو نسوي فيهم؟ ونرد لا لا لا، هم هم قالوا لنا وين روحوا؟ روحوا إلى العقليات، روحوا إلى النفي والإثبات، روحوا إلى اجتماع النقيضين، روحوا إلى الاستدلال، وروحوا هم قالوا هم. وإلا فلو ثبت عنهم بالقطع واليقين، بالقطع واليقين أنهم قالوا بنحو الكبرى أن الاستدلالات العقلية 90% منها خاطئة فلا تذهبوا خلفها، سبا لمن يذهب وراء تلك الفلسفة. كما أنه في الفروع عندما قالوا نحن عملنا، قالوا لنا أن خبر الواحد بالعام الأغلب ماذا يفعل؟ يوصل للواقع. قياس يا ابن رسول الله، يوصل وما يوصل؟ قال أنا أقول لكم لا يوصل. حتى أنت تشوفه بالوجدان في جملة من الأحيان ماذا؟ يوصل. يقول أنا دا أقول لك بنحو الكبرى لا يوصل، أقول سمعا وطاعا يا ابن رسول الله. تهدف قال، فلو قال لي في العقليات أيها الفيلسوف، أيها الذي تستعمل المنهج العقلي، ترى اطمئن 90% 95% 85% من استدلالاتك ترى عقيمة، ترى مو موصلة إلى الواقع، ومن هنا ننصحك بأن تترك الاستدلال، افهم ظواهر أدلتك. فهذا صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه في أول الجزء الثامن أو في أواسط الجزء الثامن من الأسفار، يقول تبا لفلسفة لا تكون قوانينها مطابقة للأحكام الشرعية. مراد من الأحكام هنا يعني مو الفروع، مراد يعني للشريعة. من قال إحنا نحن نقبل فلسفة تكون مخالفة لظواهر الشريعة؟ هم قالوا لنا اذهبوا إلى استدلالات العقل، بل وعلمونا القرآن علمنا، ووجدتم أنه إحنا كثير من هذه المطالب استدلالها العقلي من أين جئنا به؟ من القرآن. وروايات أهل البيت علمتنا، نهج البلاغة علمنا، صحيفة السجادية علمتنا، كلمات الإمام الصادق، كلمات الإمام الرضا، الإمام الباقر، كلها تعلم الاستدلال. إذن النتيجة الأخرى التي ننتهي إليها، وهي أنه لا بد أن نتولى هذه الوثائق. التولي اتضح يعني أن يتوجه القلب إليهم، ولكن بما هم لو بما هم وسائط، بما هم وسائط، لا بما هم، بما هم مجرى الفيض، لا بما هم، بما هم عين الفقر ولكن الله أعطاه، لا بما هم أغنياء في ذواتهم. فلهذا تجدون في كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه ثم قولوا فينا ما شئتم. هذا احفظوا، هذا المركز احفظوا، هذه الدائرة احفظوها، ثم قولوا فينا ما شئتم. خب. الآن إلى هنا هذه مجموعة الأمور التي انتهينا إليها، ومما تقدم اتضح لنا بأنه للمسلك الأشعري تام، لأن المسلك الأشعري كان يحفظ النقطة الأولى وهي أن الله موجد لكل شيء، طبعا مع الإشكالات التي كانت ترد، ولكنه لم يستطع أن يحفظ بدور للوسائط. وللمسلك المعتزلي تام الذي كان يعطي دورا للوسائط ولكنه بنحو التفويض وعزل الله سبحانه وتعالى عن ملكه. لا ذاك تام ولا هذا تام، بل التام أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، دنا في علوه وعلا في دنوه. عند ذلك بعد هذه الجمل انتم تدققون شوفون بعد المعاني جدا واضحة، يعني انه كيف يجتمع العلو والدنو في شيء واحد، عال في دنوه ودان في علوه. الله هو الخالق كل لكل شيء، ولكن هذا لا ينفي أن يكون للوسائط دور، وهذا هو الذي يعبر عنه الحكماء والفلاسفة بأن هذه الوسائط لها دور المعد، لها دور المقدمة، لا دور الإيجاد كما كان يتصور الفكر المعتزلي والاتجاه المعتزلي. إذن معنى المعدات ومعنى المقربات ومعنى المقدمات أيضا اتضح لنا. بعد ذلك لابد أن ننتقل إلى بحث آخر، إذا وفقنا إن شاء الله تعالى غدا سندخل في هذا البحث، وهو أن هذه الوسائط لا نريد أن نحصيها عددا. أشرنا إلى بعض الوسائط فيما سبق، ما هي؟ أشرنا إلى النون، إلى القلم، إلى العرش، إلى النون، إلى القلم، إلى اللوح، إلى العرش، إلى الكرسي. هذه الوثائق أشرنا إليها، ولكنه يبقى أن نرجع إلى الروايات، إلى الأدعية، لنرى بأن هذه الأسماء لهذه الوثائق لها أسماء أخرى أو ليست لها أسماء أخرى. وإلا نحن بينا الوثائق ما هي، قلنا من الوثائق النون، وفي الرواية القرآن يتذكر الإخوة قلنا أن النون من أسماء من؟ من أسماء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. من الوسائط القلم، في الروايات ماذا قالت؟ أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه قال أنا القلم. حتى عندما يقول أنا لا إلي روح ذهنك، يعني هذا الوجود المادي اللي أمامي هذا لا ملنا، هذا الوجود المادي متأخر الوجود عن جميع الأنبياء والمرسلين وعن جميع الأوصياء، شلون يستطيع أن يكون متقدما عليه؟ سؤال، هذا الوجود المادي حادث لو قديم؟ خب الله في أدنى الروايات أن الله أخذ على الأنبياء ماذا؟ ولاية أمير المؤمنين وولاية الأئمة. ويا إما هذول الوجودات الحادثة، هذول بعد لم يكونوا آخر، يصير واحد يأخذ ولاية على معدوم آخر، المعدوم إلى وجود حتى يأخذون ولاية، إذا لابد أن يكون له نحو من الوجود، وذاك الوجود أرقى من هذا الوجود وسابق عليه في مراتب الوجود. ومن هنا إن شاء الله بإذن الله تعالى غدا سنحاول بإذن الله أن نقرأ بعض الأدعية وبعض الروايات الواردة في المقام لبيان أن الوثائق، بل أول هذه الوثائق هو نور نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.